يقول كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الإمام وقوله يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. الحديث الثاني قوله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة إيمان، وحينئذ لا اختلاف بينهم، يدخل النمام النار ويعذب فيها ثم يخرج إلى الجنة. ومعنى لا يدخل الجنة النمام يعني على وجه الوعيد له على فعله، وأنه مستحق بذلك الحرمان من الجنة. وأما النميمة فهي كبيرة كسائر الكبائر، يدخل النار ثم يخرج منها.